بسم الله الرحمن الرحيم. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. مقال بعنوان عملياتنا الجهادية بين تكتيك حرب العصابات والحرب شبه النظامية، الحلقة الأولى، بقلم المجاهد، الفريق الركن أبو علي النقشبندي. لا شك أن لكل حرب تكتيكاتها الخاصة بها التي تفرض عليها من قبل معطيات الحرب الميدانية والإقليمية والدولية، سواء كانت هذه المعطيات على مستوى تسليح الطرفين أو طبيعة الأرض وميدان المعركة أو الواقع السياسي على كافة مستوياته أو الوضع الاقتصادي للطرفين أو الموقف الشعبي القريب من الميدان وغيرها من العوامل التي تفرض على المدافع والمهاجم على حد سواء نوعا من التكتيك ربما الإلزامي لخوض الحرب، ولكن تطبيق هذه التكتيكات له أساليب مختلفة للمهاجم أو للمدافع. الأسلوب الأول حرب العصابات، الأسلوب الثاني الحرب شبه النظامية، والأسلوب الثالث الحرب النظامية. أما تعريف حرب العصابات، فالعصابات اصطلاحا تعني الثوار أو المغاوير أو المجاهدين. التعريف الأول حرب بأبسط الأشكال وأرخص الأدوات من قبل طرف فقير ضعيف ضد خصم قوي يتفوق عليه في العدد والعدة. أما التعريف الثاني فهو حرب ثورية تجند السكان المدنيين أو جزءا منهم ضد القوة العسكرية للسلطة الحاكمة القائمة، سواء كانت محلية منصبة من قبل الاحتلال أو مغتصبة أجنبية، والثوار هم مجموعة من السكان المحليين تعارض منهج الحكومة وفكرها وشرعيتها. التعريف الثالث شكل خاص من أشكال القتال يدور بين قوات نظامية وبين تشكيلات مسلحة تعمل في سبيل مبدأ أو عقيدة بالاعتماد على الشعب أو جانب منه، وتستهدف تهيئة الظروف الكفيلة بإظهار هذا المبدأ أو هذه العقيدة إلى حيز التطبيق. وتسمى حرب العصابات أحياناً بحرب البرغوث والكلب، فالبرغوث دائماً يلسع الكلب ويحدث به جروحاً ويهرب، فيقوم الكلب بعض نفسه وهرش جلده، ثم يعود إليه البرغوث ويلسعه مرة أخرى، وهكذا دواليك حتى يفقد توازنه وينهكه ويقتله. بالنسبة للمجاهدين فإن هدفهم وغايتهم الدفاع عن الإسلام والمسلمين والحرمات والأعراض وتحرير البلاد المسلمة المحتلة من قبل الكافر صليبيا كان أم صهيونيا، والدعوة إلى قيام نظام إسلامي قائم على الكتاب والسنة. فحرب العصابات بهذا المعنى الذي تضمنته التعاريف السابقة تختلف عن صور أخرى قد تتشابه معها كالحرب الأهلية والمقاومة الشعبية والثورة والعصيان أو التمرد. فالتمرد هو هبة مسلحة تتقرر نتائجها بسرعة، والثورة هي حدث سياسي جلل يقلب الأوضاع في دولة معينة ليغير الواقع إلى مستوى الآمال الوطنية. والمقاومة الشعبية هي نوع من الدفاع التلقائي غير المنظم يلجأ إليه الشعب عاطفيا لمقاومة قوات محتلة أو آخذة في الاحتلال، ودون أن ينتهج الشعب في ذلك تنظيما عسكريا أو سياسيا معينا. والحرب الأهلية هي تلك التي تنشأ بين مجموعتين أو مجموعات متكافئة تنتمي لبلد واحد. هذا ولا شك نماذج لا علاقة لها بحرب العصابات التي نتحدث عنها، والتي تميزت بقوانينها الاستراتيجية في العصر الحديث، بحيث صارت بهذه القوانين ظاهرة من ظواهر الحرب تعادل في أهميتها وخطورتها أنواع الحروب الأخرى. حرب العصابات تكتيكا هجوميا. أسلوب القتال في حرب العصابات هو أكثر الأساليب القتال فعالية، فحرب العصابات تكتيكيا تتصف بالمفاجأة والسرعة والعمل العنيف والخداع، وينطلق رجال العصابات في هجماتهم من داخل المناطق التي يسيطر عليها العدو. وتسليح العصابات يتكون من الأسلحة الخفيفة والمتفجرات والألغام والقنابل اليدوية وصواريخ أرض أرض والصواريخ المضادة للآليات، فهو يستخدم السلاح المتاح أمامه لإنهاك العدو دون الحاجة للظهور أمامه للمنازلة. فأسلوب العصابات وإن كان استراتيجيا هو أسلوب دفاعي، إلا أنه تكتيكيا أسلوب هجومي بحت، فالمهاجم حر في اختيار الوقت والمكان والسلاح وأسلوب الحركة والمناورة. وللتدليل على أهمية هذا النوع من الحروب نذكر بالنتائج التي حققها المجاهدون في الجزائر وليبيا والعراق وفلسطين وأفغانستان ضد الاحتلال. وعلى أي حال، فحرب العصابات ليست صورة مصغرة للحرب التقليدية، بل هي حرب مختلفة تماما في قوانينها ومبادئها وكيفية الإعداد لها عن الحرب النظامية، وهو ما سيتضح من استعراضنا لعناصر هذه الحرب وكيفية الإعداد لها في مقالاتنا القادمة إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.